قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. سمعتم عنوان الدرس؟ باب دعاء الأخ بظهر الغيب، يعني أن الشخص يدعو لأخيه وأخوه يكون غائبا ليس عنده. وبسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. سمعتم الحديث؟ من يأتنا به؟ كذا قم وما أتنا به. دعوة غائب لغائب، من يأتي بالحديث؟ بارك الله فيك. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهو من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ومشهور بالضعف رحمه الله، فلهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، مع أن هنالك أحاديث صحيحة تغني عنه. إيش رأيكم متأخرون أولئك تقدمون يدخلون في الحلقة بلاش، ما يبقى واحد هناك واحد هناك، أما تحبون يعني أن تحفكم الملائكة يدخل الشخص مع الحلق في الحلقة؟ أيضا المسابقة على العلم والمنافسة والقرب من المدرس. قال: وبسند آخر عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. هذا الأثر الألباني صححه رحمه الله، وكذلك أيضا قد أخرجه البيهقي في الشعب، الألباني صحح هذا الأثر عند البخاري، وهو عند البيهقي في الشعب، وعند ابن وهب في الجامع، وهو أثر صحيح. قال: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. هذا من فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يرى أن دعوة الأخ لأخيه، قال في الله، يعني إذا دعا له مخلصا لله عز وجل، ليس من أجل الوصول إلى دنيا وحطام دنيا، وإنما يرى أن أخاه هذا على خير، يدعو له ليزداد خيره أو تفرج عنه كربته، فهذا مما يرجى للشخص أن يستجيب الله له. قال: وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل ذلك. قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك، يأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو أصل في طلب الدعاء من الشخص. قال هنا عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء. الدرداء هذه هنا قال بنت